هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله رزقنا واللي رحمنا مين يكون واللي خلقنا ومجملنا مين يكون اللي رزقنا واللي رحمنا مين يكون واللي خلقنا ومجملنا مين يكون هو الله هو الله واللي كرم هالإنسان مين يكون حامي هالأوطان مين يكون اللي كرم هالإنسان مين يكون واللي حامي هالأوطان مين يكون هو الله اللي هدانا للإسلام مين يكون وكرمنا بخير الأنام مين يكون هدانا للإسلام مين يكون وأكرمنا بخير الأنام مين يكون هو الله من نستنى الغيث بينزل نسأل مين ولو ردنا إحنا بنتوكل على مين من نستنى الغيث بينزل نسأل مين نورتنا احنا بنتوكل على مين هو الله مين الباري ومين المعطي والغفور والمصور والمهيمن والشكور مين الباري ومين المعطي والغفور والمصور والمهيمن والشكور